ثم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها، فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم، لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. ثم إن الأشهر الحرم الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة. هذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله فيه نظر، الذي انتقده على ابن جرير هو عليه منتقد. الصحيح قول ابن جرير رحمه الله، ولا شك أن رواية علي بن أبي طلحة بن عباس أقوى من رواية العوفي عنه. ثم إن سياق الآيات يدل على ما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله. أولا، لأن الأشهر الحرم لا تحتاج إلى أن تعود على قريب مذكور، لأنها معلومة عند العرب إذا أطلقت. فقول الأشهر الحرم معروفة في لسان العرب وفي لسان الشرع، لم تزل معلومة منذ الأزمنة البعيدة، كما قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. فالأشهر الحرم بالتعريف إذا أطلقت فهم العرب منها أنها الأربعة التي حرم الله فيها القتال ولم يزل محرما في الجاهلية، والصحيح أنه بقي كذلك في الإسلام، كما قال عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وأن تسمى أشهر التسيير الأربعة بالأشهر الحرم هذا فيه نظر، فإنها ليست حرما من كل وجه. وهذا الأمر أن المشركين الذين معهم عهود مطلقة ومعهم عهود أقل من أربعة أشهر سلكوا أربعة أشهر، فهذا أمر لا يقتضي أن تسمى بالأشهر الحرم، والله أعلم. وقد دلت الآيات التي قبلها على أن بعد الأربعة الأشهر التسيير التي ذكرها الله عز وجل أن كل عهد مطلق فهو منتقض، فهذا الكلام يكون مكررا. لذلك نقول أن الآية الأولى براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين، فبقي حكم من لم يعاهد أصلا، فما حكمه؟ فكان الجواب عليه في هذه الآية: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الذين ليس بينكم وبينهم عهد، لأن انتهاء الأشهر الحرم ينتهي ما منع الله عز وجل من القتال، فيبقى الأمر واجبا بهذه الآية الكريمة. من له عهد مطلق فعهده فينتهي بعد أربعة أشهر من عاشر ذي الحجة، من له عهد مؤقت إلى مدة فعهده إلى مدته. هذا كلام واضح جدا، ولذلك احتاج أن يستثني مرة ثانية في قوله: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ليبين أن هذا ليس بناسخ للعهود، أن قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، قد يظن البعض بل قد ظنه بالفعل أنه ناسخ للعهود، وأنه لا يصح أن يوجد عهد بين المسلمين وبين الكفار. فدلت الآية على أن العهود معتبرة وأن حكمها باق في الإمساك عن القتال. لذلك قال أولا: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. هذه الآية استثناء من البراءة المذكورة في أول آية، لأن البراءة المذكورة ذكرت أربعة أشهر، فقد يظن البعض أنها ناسخة لكل من عهدوا، فاستثنى قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين، يعني إلى مدة أطول فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فجاءت الآية الثانية بالأمر بقتال المشركين، قد يظن أنها ناسخة لنبدأ العهد أصلا، وأن العهود كلها قد ألغيت، وأنه يجب قتال المشركين ابتداء دون اعتبار للعهود. فجاءت الآية الاستثناء الثاني بقوله تبارك وتعالى: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فتبين بذلك أن العهود ما زالت قائمة ومشروعة، وأنه لا مانع من أن يعقد المسلمون عهدا يمتنعون عن قتال المشركين مدة معينة لمصلحة شرعية معتبرة. لذلك كلام ابن جرير رحمه الله هو الظاهر وهو الأصح عن ابن عباس رضي الله عنه إسنادا، وهو قول طائفة من أهل العلم كما ذكر رحمه الله. وأما ما ذكره من أن المراد بها أشهر التشهير أربعة، وهذا ترجيح الإمام ابن القيم أيضا رحمه الله، هذا فيه نظر، لأن الآية كما ذكرنا ذكرت الأشهر الحرم، وهذا الإطلاق عند العرب وعند أهل الإسلام أيضا، لأنه مستمر يحمل على المعهود عندهم، ليس مقدرا بل هو المعهود في اللغة والمعهود في الاستعمال، أن الأشهر الحرم هي الأربعة المعروفة التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. وبالنسبة إلى متى يبدأ القتال؟ يبدأ بعد انتهاء المحرم، لأن هذه هي المدة التي خوطب الناس بها من عند نزول براءة، والله أعلم وأعلم. يقول: وقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي من الأرض، وهذا عام. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، عام، في أي مكان وجدتموهم، ليس في بقعة معينة الأرض. قال: والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم، بمعنى لا يجوز القتال في الأرض الحرام، وهذه الأرض الحرام هي أرض مكة وأرض المدينة، بقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. لكن كما علمنا أن نزول براءة اقترن معه أن لا يحد بعد العام مشرك، لكن لو افترض وجود مشرك فإنه يضطر إلى الخروج ويمنع من البقاء في الحرم، وعند ذلك لا يقتل في الحرم أيضا، ولكن يضطر إلى الخروج، فإذا أخرج قتل، الله أعلم. ولذلك فاقتلوا المشركين أمر يدل على وجوب قتال المشركين في كل مكان في الأرض وليس في أرض محددة. ليس للدولة الإسلامية حدود تقف عندها في تنفيذ هذه الآية الكريمة، وليست تعترف بحق غير المسلمين في أن يقيموا كفرهم وسلطانا لكفرهم على بقعة من الأرض، لأن الله أمرهم بأن يقتلوا المشركين حيث وجدوهم في كل مكان. قال: وخذوهم، أي وأسروهم إن شئتم، أي وأسروهم إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا، واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم، بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم، والرصد في طرقهم ومسالكهم، حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام. ولهذا قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وهذا كما ذكرنا أحد الغايتين على مذهب من يرى قبول الجزية من المشركين، والغاية الوحيدة عند من يرى أن الجزية لا تقبل إلا من اليهود والنصارى والمجوس، فيقول لا بد الإسلام أو القتل، ليس هناك غاية أخرى، لأن الله قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فلم يجعل غاية دونها. نقول هذا عام، هذه الآية عامة، والآية الأخرى خصصتها لأداء الجزية والأحاديث كما ذكرنا، والله أعلم وأعلم. والآيات واضحة جدا في البدء بقتال المشركين، في الأمر بالبدء بقتال المشركين، نحن مأمورون أن نبدأ المشركين بالقتال، وأن نحصرهم نحاصرهم، وأن نقعد لهم كل مرصد، نقف لهم على كل طريق، وليس أننا مثلا نقف عند حدود الدولة المسلمة فقط دون غيرها، بل هذا الأمر لتحرير البشرية، هذا الأمر غايته إزالة الحجب بين البشر وبين نور الله سبحانه وتعالى، حتى يصل إليهم النور واضحا. هذه الآية الكريمة البعض يسميها آية السيف، وهي في الحقيقة أي آية السيف آيات في القرآن وليست آية واحدة، منها هذه الآية، الآيات التي تدل على بدء الكفار بالقتال حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية، حتى يعلو سلطان الإسلام الأرض، أرض الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا هذا في الحقيقة رحمة بالعالم، لأن الأمم يحجب عنها نور الإسلام إذا ظهر عليها الكفر، يلبس عليها الأمر ويعني تشوه صورة الإسلام عند الشعوب والأمم، وكثير من الناس يكتفي بما يقوله ملوكهم وكبراؤهم ولا يبحثون، وهم غير معذورين في عدم البحث، لأن الإنسان إذا بلغته لا إله إلا الله محمد رسول الله لزمه أن يبحث، فإذا لم يقبلها مباشرة الواجب عليه أن يقبلها إذا سمعها، فإذا وجد في نفسه شبهة وجب عليه أن يبحث، فسوف يجد الأدلة القاطعة التي تدل على صدق هذه المقالة التي جعلها الله كالماء والهواء، الأدلة كالماء والهواء يجدها كل من بحث عنها. لذلك نقول هم غير معذورين في أن يتركوا ما أمروا به من الإيمان تقليدا للكبراء والزعماء والرؤساء والملوك، ولكن هذا واقع الحال، أن أكثر الناس لا يبحثون، يكتفون بما يعرضه عليه الكبراء من الصورة المشوهة ومن الظلم والعدوان. فلذلك كان من الرحمة العامة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية الكريمة. ثم إنهم لا يكرهون على أصح القولين، لا يكرهون على الدخول في الدين، إن شاءوا أن يبقوا على كفرهم فهم يدفعون الجزية ويبقون على الكفر، لكن ليس من حقهم أن يفرضوا على أرض ليست ملكهم ولا ملكا لآبائهم، هي ملك لله عز وجل، ليس من حقهم أن يفرضوا على هذه البقعة من الأرض سلطانا يخالف أمر الله عز وجل وسلطانه وحكمه، وليس من حقهم أن يفرضوا الظلام على أجيال متتابعة من البشر، هذا ظلم وعدوان وعدم رحمة بالبشرية. ولذا الذين يقولون أن الإسلام لم يعرف إلا قتال الدفع عن أرض الإسلام، أي أرض هي إذن كانت؟ ألم يكن لم تكن كل البلاد مملوكة للمشركين عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ثم في يعني هاجر إلى المدينة، ولم يكن الإسلام قد انتشر بعد، وقاتل النبي عليه الصلاة والسلام حتى فتح الله عليه جزيرة العرب، ثم قاتل أصحابه من بعده حتى فتح الله عليهم فارس والروم ومصر وأفريقيا وسائر البلاد. فهذا جهاد الطلب في هذه الآية الكريمة، والتي أمر الله المؤمنين أن يقتلوا المشركين حيث وجدوهم وأن يحصروهم في معاقلهم وحصونهم ومدنهم وقراهم، وأن يقعدوا لهم على كل طريق. وهذه أدلة عامة كما ذكرنا لا تخصص إلا بالقتال في الأرض الحرام، والله أعلم. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير: ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته، ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة التي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. هذه الآية تدل على لزوم قتال المشركين حتى يؤدوا ثلاثة أشياء، وهي في الحقيقة الشهادة والتزام أحكام الإسلام بعد ذلك. ولذلك هذا كما يقول ابن كثير أن هذا تمثيل، نبه بأعلاها على أدناها. يبقى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا مثال، أو هو أعظم الأركان، هذه الأركان هي أعظم الأركان، وامتثال الإنسان بها يدل على أنه سوف يمتثل باقي الأمور. لكن لو لم يؤدوا حق الله عز وجل في أي أمر من الأمور وامتنعوا بذلك، امتنع بعضهم ببعض وقاتلوا على ذلك، وجب قتالهم حتى يلتزموا حق الله عز وجل. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وجب قتالها باتفاق المسلمين وإن نطقوا الشهادتين. فذكر أمثلة من الأمثلة مثل منع الزكاة، وكذا مثل أن يمتنعوا من تحكيم شرع الله عز وجل في الدماء والأعراض والأموال، أو من جهاد المشركين حتى يعطوا الجزية عن أيديهم صاغرون، أو من صوم رمضان أو غير ذلك. فليس فقط المقصود إقامة صلاة الزكاة، لو أن طائفة امتنعت وقالت سوف نفطر عمدا في رمضان ولم نمكن أحدا من أن يأخذ المفطر بعقوبة، سوف نقاتل على ذلك، فهؤلاء يقاتلون كمقاتلة مانعي الزكاة. وهل هؤلاء كفار أم مسلمون؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يلزم الكفر بذلك، ومنهم من يقول يكفرون بالقتال على هذه الشرائع، إذا قاتلوا للامتناع من الشرائع فإنهم يكفرون بذلك، لكن جمهور أهل العلم على أن الكافر إنما يكفر بجحود هذه الشرائع المعلومة من الدين بالضرورة. وأن قتال أبي بكر لمانع الزكاة لم يكن قتال ردة عن الإسلام، قتال أهل ردة عن الإسلام، وإنما هي ردة جزئية، أو سمي قتال ردة لدخوله في غمار قتال أهل الردة، لأن الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كما ذكر الخطابي رحمه الله عدة فرق. كان منهم من تبع مسيلمة والعنسي ومدعي النبوة، وهؤلاء الكفار مرتدون باتفاق المسلمين، فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم حتى قتل منهم من قتل ورجع من بقي. وطوائف رجعت إلى عبادة الأوثان وإلى دين آبائهم وتركوا الصلاة والزكاة وسائر الشريعة، فهؤلاء أيضا كفار باتفاق، وكان هؤلاء الأكثر. وطائفة منعت الزكاة، وهؤلاء الذين وقع فيهم الخلاف بين عمر وأبي بكر رضي الله عنهم ابتداء، ثم اتفقت الكلمة على لزوم قتال مانع الزكاة، رغم أنهم كان عندهم تأويل، لكن كان تأويلا باطلا لا يقبل، إن منع من تكفيرهم لم يمنع من قتالهم. وهم كانوا ليس فقط ممتنعين إباء ومع الاعتراف، بل من يتأمل كلامهم يعلم أنهم كانوا تأولين في عدم وجوب الزكاة، كانوا يرون أن الزكاة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الذي يأخذها ولا يطالب غيره من الأئمة بها. قال أن من يذكر من أهل السير عنهم أنهم قالوا، قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا: فما تغني عنا صلاة أبي بكر؟ قالوا: نحن نريد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فحيث أن الأمر كان له والصلاة منه فنحن نتمسك بهذا. فكان تمسك ماذا؟ في أن الزكاة لا يجب أداؤها لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. فقاتل أبو بكر هؤلاء واتفقت الكلمة على ذلك، وذلك أن أبا بكر قال: والله لا يمنعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. قال: الزكاة حق المال. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحقها، فالزكاة حق المال. هؤلاء سموا مرتدين تغليبا، بمعنى أن الأغلب كانوا مرتدين من متبعي مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وأمثاله من مدعي نبوة، أو من ارتد على الإسلام، أو أن هؤلاء سموا مرتدين لأنهم ارتدوا عن بعض شرائع الدين وليسوا كالذين ارتدوا عن الدين بالكلية، ولكن قتلوا في غمار قتال أهل الردة، والله أعلى وأعلم. ووقع خلاف بين الصحابة العام في ما يصنع بغنائمهم وأسراهم، فرأى أبو بكر أن هذا النوع من القتال أشبه بقتال المشركين، فغنم وقسم الغنائم وقسم السبائل. ورأى عمر رضي الله تعالى عنه خلافه وعمل به في خلافته كما ذكر غير واحد، واتفقت الكلمة على ما قال به عمر، حتى صار الأمر على عند جماهير أهل العلم أنهم يقاتلون كقتال أهل المال، أنه لو اتفقت طائفة امتنعت عن وجوب عن أداء الزكاة، امتنعت عن أداء الزكاة، فيجب على الإمام أن يقاتلها، وهم يقاتلون عند الأكثر كقتال أهل المال. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أنه نوع ثالث من القتال، ليس كقتال الكفار الخارجين عن الدين بالكلية، ولا كقتال البغاة الذين يتأولون في الخروج على الإمام بتأويل سائر. يقول رحمه الله: بل هم نوع ثالث، يجعله في باب الاعتقاد من جنس قتال الخوارج. لو أن طائفة اجتمعت على عقيدة فاسدة، ليس فقط على امتناع من شريعة، ليس فقط امتناع من زكاة ولا صوم ولا يعني حج ولا غير ذلك، بل إذا اجتمعوا على إقامة اعتقاد فاسد كالخوارج وقاتلوا على ذلك، أنهم لما قتل الخوارج بدأوا بإظهار العقيدة الفاسدة بتكفير علي بن أبي طالب ومن معه ومن خالفه، ولم يتعرض لهم عليه بقتال، وإنما كانوا يتكلمون بالباطل فيرد عليهم باطلهم، ويناظرهم ابن عباس رضي الله عنه فيرجع كثيرون منهم، ويناظرهم مع نظرهم عليه رضي الله عنه، ولكن بقوا كذلك إلى أن سفكوا دما حراما، بدأوا يقيموا هذا الاعتقاد الفاسد، يطبقوا هذا الاعتقاد ويقيموه بالقوة، فقتلوا بعض يعني قتلوا عبد الله لا أيوة قتلوا بعض يعني ابن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ابن الأرت عبد الله ابن الأرت، نعم أنا ناتي اسمه أيا من كان، وقتلوا أم ولده بقروا بطنها، فقال علي أن أفيدونا بقاتل عبد الله، فقالوا كلنا قتله، فقالوا كلنا قتله، فعزم علي رضي الله عنه على قتاله لما أظهروا الاعتقاد الفاسد وبدأوا يفرضون هذا الاعتقاد الفاسد. ولذا كان إذا أرادت مثلا طائفة كالرافضة أن تقيم الاعتقاد الفاسد تلزمه على الناس وتعلم الناس تكفير الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وتعلن ذلك وتسبهم ويتلعنهم ولا ويمتنعون من السكوت عن ذلك، ويقاتلون كقتال الطائفة الممتنعة عن شريعة الإسلام الظاهرة والباطنة، ولا يلزم من ذلك تكفيرهم، لكن تكفيرهم فيه قولان للعلماء، تكفير الواحد المقدور عليه منهم قولان للعلماء، والصحيح أنهم لا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة، مع أن أقوالهم أقوال كفرية واعتقاداتهم اعتقادات كفرية، لكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة، والله أعلم. جماهير العلماء على عدم التكفير بمجرد جحد بمجرد الامتناع من أداء الزكاة، والإمام أحمد له رواية بالتكفير بالامتناع مجردا، وله رواية أخرى في التكفير إذا قاتل عليها. الإمام أحمد عنده ثلاث روايات، رواية موافقة للجمهور لأن الذي بخل بالزكاة لا يكفر، الرواية الثانية عنه أنه يكفر بمجرد الامتناع من أدائها بمجرد البخل بها، الرواية الثالثة أنه إنما يكفر إذا قاتل الإمام عليها، إذا صاروا طائفة امتنعت وبخلت بالزكاة وأصرت على القتال وقالت لن نؤدي الزكاة، وأما إذا جحدت طائفة الآن وجوب الزكاة فلا ينظر إلى تأويل يتأولونه، لأن وجوب الزكاة اليوم صار معلومة من الدين بالضرورة، إلا إذا كانوا حدثاء عهد الإسلام أو وقعت له شبهة لبعدهم عن أهل العلم أو نحو ذلك. لكن لو أن أناسا تأولوا الآن مثل تأويل مانيع الزكاة الأوائل لما قبل ذلك منه الآن، لماذا؟ لأن هذا مما علم الآن وانتشر علمه، كما قال الإمام الخطبي رحمه الله في صحيح مسلم. الغرض المقصود أن هذه الآية أيضا يحتج بها الجمهور الذين يرون قتل تارك الصلاة، يرون قتل تارك الصلاة، والحقيقة أن في الاستدلال بآية نظر، لأن الآية في قتال طائفة امتنعت، ولذلك هم أنفسهم الذين يحتجون بهذه الآية على قتل تارك الصلاة لا يرون قتل الباخل للزكاة، فلماذا مع أن الآية قالت وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ الآية في قتال طائفة، طائفة قالت لن نصلي، ولو أراد أحد أن يعاقب تارك الصلاة عندنا فسوف نحميه وندافع عنه، هؤلاء يقاتلهم الإمام، يجب أن يقاتلهم الإمام. كما لو قالوا لن ندفع الزكاة وسوف نقاتل إذا أراد أحد أن يأخذها منا بالقوة. لأن الواجب على الإمام إذا امتنع رجل فرد من أداء الزكاة ماذا يصنع به؟ يجب عليه أن يأخذ منه الزكاة بالقوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن منعها فإن آخذوها وسطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. فمع أن أخذ الشطر من ماله فيه خلاف بين العلماء، وأصح الأقوال أنه يؤخذ نصف ماله عقوبة مالية. فأما الممتنع من الصلاة فالعلماء فيه على أقوال مختلفة، منهم أصلا من يرى حبسه وحتى يصلي، أو ضربه أو عقوبته بما دون القتل. والإمام أبو حنيفة والزهري وسعيد المسيب يرون أنه لا يقتل، بل يحبس تارك الصلاة حتى يصلي أو يموت. وأما الجمهور فقالوا، الجمهور هو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا أن تارك الصلاة يعرض على القتل، يلزم قتله إن أبى أن يصلي، يترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات، فإذا استمر على ذلك عرض على السيف، فإن قتل ففيه قولان للعلماء، مالك والشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد يرونه يقتل حدا ولا يقتل ردا، والرواية الأخرى عن أحمد وهو قول إسحاق وجماعة من أهل الحديث أنهم يرونه يقتل ردة عن الإسلام. والصحيح أنه إن صبر على القتل حتى يقتل فهذا لا يتصور أن يكون مصدقا ولا منقادا، الصحيح أنه لا يصبر على القتل إلا مرتد، وأنه يكفر بصبره على القتل، أنه يقول لا أصلي وأنا أعرف وجوب الصلاة وأن الله يعاقبني أشد العقاب على ذلك ولن أصلي ولو قتلتني، هذا لا يقع، مسألة نظرية، لكن فيها خلاف بين العلماء. نعم فيها خلاف بين العلماء، ومن احتد بهذه الآية وكما ذكرنا في الاحتجاج بهذا النظر، لأن هذه في قتال طائفة حتى تقبل ذلك، أما الواحد المقدور عليه فعقابه بما دون القتل كفيل برده إلى الصلاة إن كان مقرا بوجوبها، والله أعلى وأعلم. قال ابن كثير رحمه الله: وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الحديث متفق على صحته. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزكي فلا صلاة له. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقها. هذا الأمر بلا شك في صحة ذلك، الصلاة التي لم يزكي صاحبها ولم يصم مثلا هذه صلاة غير مقبولة وإن أسقطت الفريضة، ولا يؤمر بإعادتها، وكذا لا زكاة بمن لم يصلي، فهي زكاة غير مقبولة وإن كانت لا يؤمر بإعادتها، ولا تؤخذ من ماله مرة أخرى إذا صلى، وكذا من صام ولم يصلي صومه غير مقبول وإن كان لا يؤمر بالقضاء. فأبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة، ومن لم يزكي فلا صلاة لا، فهي من هذا الباب، لا من باب أنه لابد أن يعيد الصلاة أو يعيد الزكاة أو يعيد الصوم إذا كان تاركا للأركان الأخرى، والله أعلم وأعلم. وهذا عند عامة أهل العلم. وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنة إلا ابن ماجه. هذا يدلنا على معنى الالتزام بأحكام الشريعة، وليس أن هذه الأشياء يتوقف عصمة الدم والمال عليها ابتداء غير الشهادتين، فلا يجوز أن نترك عصمة الدم والمال حتى تأتي الصلوات الخمس. لو كان كذلك لما كف عن أحد، بل وجب قتلهم ابتداء حتى ننظر أيصلون الصلوات أم يتركون بعض الصلوات. وإنما يجب الكف عنهم بمجرد النطق بالشهادة، ويثبت لهم حكم الإسلام بذلك. ولكن استمرار هذه العصمة إنما يكون بأن يصلوا صلاتنا وأن يذبحوا ذبيحتنا. قال وأكلوا ذبيحتنا، هل يلزمنا في الإسلام في الحكم على الإسلام والعصمة وثبوت العصمة لكل كافر أن نأتي بذبيحة ونذبحها أمامه ونقول له كل، فإن أكل عصمنا ما هو منه؟ بإجماع أهل العلم ليس الأمر كذلك. المعنى المقصود التزام أحكام الشريعة، وأنه يلتزم أن طعام المسلمين حلال، وأن صلاتهم وقبلتهم واجب أن يصلي إليها، ولا يعني أننا نتوقف عن الحكم بالإسلام أو عن إثبات العصمة حتى ننظر أيأكل الذبيحة أم لا. معلوم أن الصحابة ما فعلوا ذلك، لا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة، أنهم كانوا ينظرون في المشرك ويأتون له بذبيحة وينظرون أيأكل أم لا يأكل، وإنما كما ذكرنا المقصود استمرار العصمة بالتزام الأحكام. فتثبت أصل العصمة بالنطق بالشهادة، بالنطق بالشهادة أن لا إله إلا الله وأنا رسول الله، واستمرار العصمة بالتزام الأحكام بأن يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا، فهذا يحرم دمه وماله. ومن أبى ابتداء أن يلتزم الأحكام لم يحرم دمه ولا ماله، وإنما يكون تكون العصمة ثابتة لمن نطق الشهادة والتزم الأحكام إجمالا، وإذا بين له التفصيل ففي كل تفصيل يلزمه القبول، والله أعلى وأعلم. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا يشرك به شيئا فارقها والله عنه راض. قال وقال أنس هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، قبل أن يقع الناس في أحاديث متفرقة، قبل أن يتفرق الناس في بدع اختلاف الأهواء البدع. قال وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل، قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قال في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ورواه ابن مردويه ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، وهو إسناد صحيح. يقول وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين، وكل عهد وكل مدة. هذا الكلام فيه نظر، والله أعلى وأعلم. النظر الأول في أن كلمة نسخت، هل هي ناسخة أم هي عامة قد خصصت؟ هي عامة قد خصصت، ولا يعني وجود التخصيص النسخ، والله أعلى وأعلم. فالنسخ عند السلف قد يقصدون به معنى أوسع من المعنى الإصطلاحي. هذه الآية الكريمة قد ورد بعدها مباشرة فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فكيف تكون ناسخة لكل مدة. ولما نزلت هذه الآية نادى المؤذنون بأمر أبي بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله تعالى عنه منهم وأبو هريرة منهم، وكل ذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، فكيف تكون ناسخة النسخ الاصطلاحي لكل مدة. إنما هي نسخت ماذا؟ نسخت ما كان من عهود مطلقة ألغتها وأبقت لهم مدة التسيير، ومن ليس له عهد فانتهاء الأشهر الحرم تأمر الآية بقتاله، وليس معنى ذلك أنه لا يوجد عهود بين المسلمين وبين المشركين. هذا الأمر نؤكد عليه، لأن البعض قد يفهم من هذه الكلمات المرسلة من كلام أهل العلم أنه لا يجوز عقد هدنة ولا عقد صلح ما بين المسلمين وبين المشركين، لأن آية براءة نسخت ذلك، وظنوا أن النسخ على المعنى الاصطلاحي الذي يبطل الأحكام المنسوخ ويلغيها بالكلية. كيف ذلك وفي نفس السياق إلا الذين عاهدتم؟ كيف ذلك؟ كما أن العلماء متفقون على مشروعية الهدنة في الجملة بين المسلمين وبين المشركين إذا احتاج المسلمون إلى ذلك، إذا كانت المصلحة في ذلك. وإنما اختلافهم في ماذا؟ اختلافهم في المدة التي يجوز أن تبقى فيها الهدنة، هل يجوز أن تكون أكثر من 10 سنين أم لا بد أن لا تزيد على 10 سنين؟ وكما ذكرنا هم أيضا يرون جواز العهود المطلقة، ولكن يرونها اختيارية، بمعنى أن يمكن أن يعلن المسلمون مع الكفار وقف إطلاق النار كما ذكرنا من قبل دون أن يحددوا لذلك مدة، ولا يبدأ الكفار بالقتال حتى ينبذوا إليهم على سواء، كما ذكر الله عز وجل في آيات سورة الأنفال، قال سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ومن قال هذه الآية منسوخة فهو يقصد التخصيص كما ذكرنا، أنها خاصة للحالة التي تكون مصلحة المسلمين فيها ومصلحة الدين في الصلح. وكما في الآية الأخرى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، أي انبذ إليهم عهدهم حتى تكون أنت وهم على سواء في العلم بأنه ليس هناك عهد ولا هدنة. والمذاهب الأربعة وغير الأربعة كلهم يقرون بمشروعية الهدنة والصلح بين المسلمين والمشركين إذا كانت المصلحة في ذلك. وكما ذكرنا الخلاف بينهم في مسائل تفريعية مثل مدة الهدنة، هل تجوز الهدنة المطلقة مع كونها اختيارية أم لا، هل يجوز أن تكون على غير مال يدفعه الكفار، هل يمكن أن تكون هدنة دون تحديد مال يدفعه الكفار للمسلمين، لأن هذا أحد الحلول أن يدفع الكفار للمسلمين مالا يكفون به عنهم كأنها جزية جماعية كعهد نجران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن العهد مع كل واحد من أهل نجران، وإنما كان على مجموع أهل نجران باتفاق يعني أكابرهم ورؤسائهم ورؤسائهم. كذلك هل يجوز، والصحيح أنه يجوز أن تكون بدون مال، يمكن أن تعقد هدنة وصلح بدون مال يدفعه الكفار، هل يجوز أن تعقد هدنة على أن يدفع المسلمون مالا للكفار ليكفوا عنهم؟ هذا اختلف فيه العلماء، والصحيح أنه لا يجوز ابتداء إلا أن يضطر المسلمون إلى ذلك، كما قد يضطرون إلى دفع مال لتخليص أسير مسلم، وقد يضطرون إلى دفع مال ليكف الكفار عن المسلمين كما هم به النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وما يهم به لا يكون محرما، هم أن يعطي غطفان ثلثي ثمار المدينة على أن ينصرفوا، ولكن أبى السعدان رضي الله تعالى عنهما ذلك. وهذا كما قالوا كما قال أهل العلم هذا صغار على المسلمين، لا يجوز إلا أن يضطروا إليه ليدفعوا صغارا أشد منه، يمكن أن تؤثر النساء والأطفال والرجال ويمكن أن تؤخذ البلاد، فلو دفع المسلمون مالا ليكفوا العدو عنهم نتيجة ضعف المسلمين إلى حين يتقوى المسلمون ويمكنهم الدفع عنهم فإن ذلك جائز للإضطرار كما ذكرنا، والله أعلى وأعلم. هذه مسائل بالتفصيل في أبواب الجهاد مذكورة مما يدلون على أن معنى النسخ هنا ليس على المعنى الاصطلاحي، وإنما معناه أن الواجب أن المسلمين ما أمكنهم ذلك، هذه الآية هي العامة وما سواها مخصوص، فالنسخ هنا على المعنى الواسع للنسخ عند السلف الذي يشمل التخصيص والإطلاق والتقييد، فجعلت هذه الآية العهود والهدنة مؤقتة بالحالة التي فيها مصلحة المسلمين فقط، عندما يكون بالمسلمين ضعف عن قتال الكفار أو يحتاجون إلى تمهيد الأمور في البلاد التي فتحت، حتى أن عمر يروى عنه أنه قال: وجدت أن بيننا وبينهم نارا حتى لا يستمر المسلمون في القتال ليكفوا عنهم، لكي تتمهد الأمور في البلاد التي فتحت. وسبحان الله أن تمهيد الأمور في البلاد قد تحتاج إلى سنوات، ولذلك يحتاجون إلى الكف بينهم، المصلحة قد تقتضي ذلك، إلى أن يأذن الله عز وجل بفرج من عندي وقوة زائدة ومدد فيبدأ المسلمون المسيرة. هذه الآية إذن هي القاعدة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والآيات الأخرى مخصصة بأوقات خاصة، بأوقات يكون مصلحة المسلمين فيها أن يتركوا قتال الكفار. فهذا معنى آية السيف، أنها فيها سيف على المشركين، يبدأ المسلمون المشركين بالقتال، لكن ليس على سبيل تحريم العهود وإلغائها مطلقا، وإنما كما ذكرنا جعلت العهود غير المطلقة مع النبي صلى الله عليه وسلم أجلها 4 أشهر، العهود المحددة بمدة إلى انتهاء المدة، الذين ليس لهم عهد انتهاء الأشهر الحرم، والمسلمون بعد في خيار حسب المصلحة هل يعقدوا عقود مصالحة وهدنة مع المشركين أم لا. يقول: قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزل البراءة وانسلاخ الأشهر الحرم ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل 4 أشهر، من يوم أذن ببراءة إلى 10 من أول شهر ربيع الآخر. الإسناد هنا لو فيه ابن عباس فيه ضعف، وكما ذكرنا مدة من كان له عهد هي إلى مدته كما ثبتت الأحاديث وليس إلى 4 أشهر. المدة التي كانت 4 أشهر هي من له إيه؟ من له عهد كمل مطلق، عهد غير محدد المدة. وقال علي بن أبي طلحة ابن عباس في هذه الآية: أمره الله تعالى أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام، ونقض ما كان ثم لهم من العهد والميثاق، وأذهب الشرط الأول، يعني بعد انتهاء المدة كما ذكرنا، هذا في العهود المطلقة، والعهود غير محددة المدة جعلت بعد انتهاء المدة يبدأ بالقتال مباشرة. وروى ابن أبي حاتم قال سفيان بن عيينة روى عن سفيان بن عيينة قال: قال علي بن أبي طالب: بعث النبي صلى الله عليه وسلم ب4 أسياف. شنقول إن آية السيف إيه؟ ليست آية إيه؟ واحدة. قال: بعث ب4 أسياف سيف في المشركين من العرب. قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هكذا رواه ابن أبي حاتم مختصرا. طبعا هو منقطع بين ابن عيينة وبين علي رضي الله تعالى عنه. وهذه حجة أبي حنيفة رحمه الله في قبول الجزية من جميع أهل الأرض إلا مشرك العرب. يقول: هذه الآية خاصة بمشرك العرب، لا يقبل منهم إلا الإسلام. أما مالك رحمه الله فلا يرى ذلك، بل يرى قبول الجزية من جميع أهل الأرض. وكما ذكرنا أصبح الخلاف خلافا نظريا، لأنه لم يعد بعد نزول براءة ومضي الأشهر أحد من مشركي العرب أسلموا جميعا، ولم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مشرك العرب، إنما جاءت الوفود، إنما قاتل الصحابة المرتدين وسيلمة وأتباعي والأسود وأتباعي، وهؤلاء لا نزاع فيهم أنهم يقاتلون إلى أن يسلموا أو يقتلوا. المرتد ليس يؤدي الجزية باتفاق، والله أعلم. يقول هكذا رواه مختصرا: وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والسيف الثالث قتال المنافقين في قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. مع أن هذا الأمر نادر ذكره عند أهل العلم، ولكن يذكره كثير من المحدثين والمحققين. قتال المنافقين متى؟ معلوم أن المنافقين يكف عنهم بحكم إظهارهم الإسلام، لكن بعض المنافقين وهم الزنادقة يظهرون الكفر والردة، وهؤلاء إذا أظهروا الكفر فإنهم يقاتلون على ما أظهروا. فلماذا سموا منافقين؟ لأنهم ما زالوا ينتسبون إلى الإسلام، وهذا الفرق بينهم وبين المرتدين المعلنين بالردة. المعلنين أنهم خرجوا من هذا الدين، هؤلاء المنافقون كفار في الحقيقة، ولكن ما زالوا ينتسبون إلى الإسلام. وإذا يلتبس الأمر على الكثيرين من الناس في شأنهم، كما قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم. أمر بقتلهم وسماهم منافقين، وبين أنهم قد كفروا حيث قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا. وإذا أظهروا امتناعا من الشريعة قتلوا على ما منعوا من الشريعة، وإذا أظهروا ارتكابا للفواحش عوقبوا بمقتضى ما أظهروا. فالمنافق إنما يكف عنه ويجاهد باللسان فقط إذا لم يظهر كفرا ولا ردة ولا زندقة. ولذا بوب البخاري باب قتال المعاندين وأهل الردة وجعله كذلك. فهذا قتال المنافقين إذا أظهروا النفاق، ليس إذا كتموا. إذا كتموا النفاق فحسابهم على الله، وأما إذا أظهروا النفاق فالنفاق درجات، منه كفر ومنه أعمال هي أعمال نفاق، مثل إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر وإذا خصم فجر وكذا، نشر الفواحش في المؤمنين والقذف المحصنات الغافلات ونحو ذلك. فهذا يعامل بما يستحقه، إن أظهر كفرا عومل على ذلك ولا ينتفع بالانتساب للإسلام مع كونه يظهر الكفر والردة، ويسمى منافقا ويعامل معاملة الكفار. وإذا أظهر ما دون الكفر عوقب على ما أظهر، مثل مانع الزكاة فكان فيهم نوع نفاق، والخوارج كان فيهم نوع نفاق، وكان منهم بعضهم منافقون النفاق الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، في الرجل الذي قال له اتق الله واعدل، قال: دعه فإن له أصحابا تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرقونه من الرمية، أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجر عند الله. فهؤلاء الخوارج أصلهم رجل منافق وله هو هم أصحابه، ومنهم منافقون النفاق الأكبر، كما أن الرافضة أصلهم عبد الله بن سبأ رجل منافق النفاق الأكبر. كل إنسان يعني له يحاسب على ما فعل. فهؤلاء أصحاب البدع أصلهم نفاق، ولكن ليس يلزم أن كلهم منافق النفاق الأكبر، فيهم نفاق يستحقون أن يعاملوا بمقتضى. فإذا أظهروا كما ذكرنا عقيدة فاسدة أو معاملة فاسدة مثل امتناع من الزكاة أو كذلك، قتلوا على ذلك إذا حاربوا عليه وإذا امتنعوا به. وأما إذا أظهر أحدهم قذفا لمحصنة أو زنا بمسلمة فإنه يقام عليه الحد. فالمنافق يكف عنه ما زاد ما دام كاتما لأمره، وأما إذا أظهر من أمره شيئا فيعامل ما يستحق. قال: والسيف الرابع قتال الباغين، في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هؤلاء طائفة خرجت على الإمام العدل بتأويل سائغ، طائفة ذات شوكة، طائفة قوية خرجت على إمام عدل ممكن بتأويل سائغ، لها تأويل في الخروج، وهي مخطئة في هذا التأويل، وإلا لو كانت محقة لما كان يشرع قتالها، لأن الله قال: فقال فقاتلوا التي تبغي، البغي يبقى في تجاوز للحدود. الواجب على الإمام العدل إذا خرجت عليه طائفة وامتنعت من الطاعة وأظهرت المخالفة أن ينظر فيما نقمت عليه، ينظر فيما تنتقده، فإن كان حقا أقامه، إن وجد ظلم فعلا، إن وجد فساد يزيل هذا الفساد وهذا الظلم. إن طالبوه بأن يقيم حقا هو تارك له يلزمه أن يقيم هذا الحق. فإن أصروا بعد ذلك على أن يقاتلوه قاتلهم، أو إذا أصروا على الخروج عليه قاتلهم. وهذا مثل ما فعل علي رضي الله تعالى عنه مع معاوية بن أبي سفيان ومن كان معه، وما كان فعل مع أهل الجمل والصفين. فقتل أهل البغي هو مثل قتال أهل الجمل والصفين. قتال المنافقين كما قتل مانع الزكاة وقتل الخوارج، ولكن ليس كقتال المنافقين الذين خرجوا من الدين بالكلية على أصح أقوال العلماء. قتال الكفار والمرتدين هذا قتال المشركين، قتال أهل الكتاب هو من جنسهم كذلك، والله أعلى وأعلم. نعم لا ده موضوع ثاني ده. لا مش شرط، مش شرط يبقى نفاق اصلا. النفاق ايه هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، عنده شك في واحد يبغض الله ورسوله والعياذ بالله. واحد في نفاق ثاني عمل بقى، اللي هو ايه نفاق العمل بقى؟ اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا عهد غدر، واذا خصم فجر. اما ان واحد انت بتكرهه وبعدين تيجي تروح جاي مسلم عليه كويس، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قد استأذن بعض أهل السوء عليه فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام بش في وجهه، فسألوه فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل المداراة أحيانا، وليس أن كل إنسان يلزمني أن أواجهه بما في قلبي تجاهه. يعني كل إنسان في قلبي مثلا أنا أرى في هذا الرجل صفات يعني غير طيبة، هل يلزمني كلما قابلته قلت له يا كذاب يا ضلال؟ لا يلزم. مثل هذا الأمر يستعمل في المدراء، ولا ويكون نفاقا إذا كان يمدحه بالباطل، يكون خاصة خصال النفاق إنه يجلب يقول له ده أنت مش أحسن منك، وهو معتقد أنه هو إيه من أسوأ الناس، يقول له ده أنا بحبك حب وهو ما بيحبوش أهو، لأنه يجلب بقى هنا. لكن يقول له إزاي الحال عامل إيه مثلا، ويحسن معاملته، يحسن المعاملة حاجة والكذب ونقض العهود ايه حاجة ثانية. يقول ابن كثير انتبه جيدا، الموضوع موضوع متشعب لكن مهم للغاية، لان كثير من الناس لما بتختلط عليه الامور هنا يعد احصل شطط. يعني شوف زي ما قلنا ان الناس بعض الناس زمان مسكوا في قول الضحاك المزاحم نسخت هذه كل الآية كل عهد، وقالوا اي حاجه مع الكفار عهود ولا سلم ولا حاجه منسوخه وغير جائزه وغير مشروعه، واللي يخالف كده بقى ضال وجبان ويجب يفلسف الجبن. ونحو ياما سمعنا سب وشتائم بسبب مثل هذه الايه مثل هذا الفهم المنحرف، لان هما خد جمله واحده من موطن واحد وترك باقي الايه النصوص والادله. شوف الكلام هنا يقول ابن كثير ثم اختلف المفسرون في ايه السيف هذه، فقال الضحاك السدي هي منسوخة بقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء. يعني الضحاك نفسه قال مرة هي ناسخة ومرة قال هي ايه، عشان تعرف يعني ايه قصدهم بالنسخ. يعني هي خصصت آيات تانية، وفي آيات تانية خصصتها في الحقيقة، مش ان هو الله الرجل ده بيتناقض. لا الضحاك لا يتناقض، انما يبين انها خصصت آيات وآيات اخرى ايه خصصتها. يعني هل من الممكن ان احنا اذا اثرناهم ان احنا ما نقتلهمش الكافر؟ اه، لان ربنا قال اما من بعد واما فداء. يعني اذا اثرنا رجلا ما اسرى من المشركين هل يجوز ان لا نقتلهم؟ الايه بتقول ايه حتى فاقتلوهم، مش كده؟ قال فاذا سرق اشرهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. طب ما هو في حالات تانية رسول ما قتلش فيها ناس واثرهم وما قتلهمش، والمسلمين عملوا كده ايضا رضي الله تعالى عنهم. فيتبين ذلك، عشان كده الضحاك قال مره ناسخه ومره قال ايه منسوخه. هي خصصت الايات اللي فيها الصلح والسلم، مش نسختها لغيتها خالص، بس خلتها في دائره معينه، وهي دائره عندما تكون المصلحه للمسلمين في الصلح. وفي ايات ثانيه نسختها، لا مش نسختها بقى على المعنى الاصطلاحي، اي خصصتها نسخ الاصطلاح السلف ايوه، لكن باصطلاح المتأخرين هي بمعنى الايه؟ التخصيص، بمعنى ان يمكن للمسلمين اذا رأوا المصلحة في عدم قتل الأسرى، في المن عليهم مجانا. الرسول صلى الله عليه وسلم من على تمامة بن أثاث وأطلقه من غير مال أصلا، ومع أن تمامة كان بيقول له إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت، اللي أنت عايزه أده لك. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله، واليوم الثاني ما عندك يا تمامة؟ قال كما قلت لك يا محمد، إن تمن تمن على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، ذا دم يعني يعظم قتله، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. في اليوم الثالث قال نفس الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. هو النبي صلى الله عليه وسلم وجد في ده، هو ملك قومه، هو زعيم قومه، وقتله ليس فيه المصلحة، ومقابلته بفلوس هتخلي يقولك دول ناس بفلوس، وإطلاقه مجانا هو المصلحة الرابحة. الإحسان إليه يأثره، لأن هو كثير جدا من الناس الكبار والأغنياء إيه اللي يأثرهم؟ الإحسان إليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمامة، فذهب إلى أقرب بستان، إلى أقرب حديقة فيها ماء، فاغتسل، نطق الشهادة، وعاد إلى المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال والله يا رسول الله ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح أحب الوجوه إليه، وما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح أحب الدين إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح أحب البلد إلي. ووالله لا يأتي المشركين حبة ما تأتي قريش حبة من سمراء اليمامة لو حنطة يعني القمح حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المن والعطاء دون مقابلة كان هو الايه؟ الأحسن. وفي ناس ثانية كان المقابلة بالمال كان المصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام فاد بعض أسرى المسلمين بالمرأة التي عنقها كأبريق فضة كما كان يقول سالم بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، فأداهم بمال. في أحيان تانية يكونوا بالإيه؟ بالمال. مشركي المشركين في غزوة بدر ما المسلمين كانوا محتاجين للإيه؟ للمال، ودول أبناء العم والأشرة، المصلحة كانت تقتضي في إيه؟ في المن عليهم في مقابل، أو كانت المصلحة كانت تقتضي الفداء. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ما ذهب أحد منهم إلا بمال يدفعه للإيه؟ للمسلمين. يبقى أسرى المشركين الإمام مخير فيهم تخير مصلحة بين القتل، بين المن، بين الفداء، بين الفداء بعمل، بين الفداء بأسرى مسلمين، لأن في فداء بمال، في فداء إن هو يؤدي عمل زي ما علموا سيدنا المسلمين الإيه؟ الكتابة، في فداء بأسرى مسلمين إن خذوا أسراكم وهاتوا إيه؟ أسرانا، بين أن يضرب عليهم الجزية وأن يجعلهم ذمة، وبين الاسترقاق. هذه ست اختيارات للإمام يفعل ما يراه مصلحة في ذلك، والله أعلم وأعلم. وقال قتادة بالعكس، قال لا، دي آية السيف ناسخة لهذه الآية. الصحيح إن مفيش نسخ اصطلاحي هنا، ولكن ده تخصيص حسب الحال والمصلحة الراجحة. كما ذكرنا أن اصطلاح السلف في معنى النسخ هو الذي يحل لنا كثيرا من هذه الإشكالات التي يظن البعض أنها أقوال متناقضة متعاكسة. والصحيح ما ذكرنا أنه ليس منها ناسخا ولا منسوخا بالمعنى الاصطلاحي، ولكن هي مخصصة، كل آية لها حال معينة يعمل بها فيها، والله أعلى وأعلم. وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك السباحة نفوسهم وأموالهم استجارك أي استأمنك فأجبه إلى طلبته، فأجره حتى يسمع كلام الله أي القرآن، تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم به عليه حجة الله، ثم أبلغه مأمنه أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال إنسان يأتيك يسمع ما تقول وما أنزل عليك فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء. لأنه لو علم إن هو آمن إلى أن يدخل عندنا ثم إن لم يستجب قتلناه، هل يأتي؟ لن يأتي، لابد أن يعلم أنه آمن إلى أن يرجع إلى بلده الذي يكون آمنا فيه بقوتهم وليس بأماننا. يعني الكفار في بلادهم آمنون بالعهد معنا أم آمنون بقوة سلطانهم في بلادهم؟ هم آمنون بقوة سلطانهم. اللي يدخل عندنا البلاد نحن أكثر منه وأقوى منه ويأخذ واحدا، لن يكون آمنا إلا بأمان منا بعهد منا. فالمشرك إذا طلب أن يسمع القرآن وطلب أن يتعلم الإسلام أو أن يسمع عن الإسلام يريد أن يبحث عنه، يجب أن يؤذن له في ذلك، أن يؤذن له في الإتيان آمنا إلى بلاد المسلمين، يأمن إلى أن يصل إلى بلده مرة أخرى ولا تنتهك له حرمة في دم أو مال. هذا هو الأمان الواجب الذي أمر الله به في القرآن، يجب علينا أن نعطيه الإذن بالدخول، تأشيرة الدخول كما هو في الاصطلاح المعاصر، يطلب أن يأتي إلينا ليسمع القرآن ويتعلم أحكام الإسلام وهو بعد لم يزل مشركا. لأن ما قال وإن أحد من المشركين، فهو لم يزل مشركا في فترة البحث، لن يكون مسلما إلا بالشهادة حتى يشهد ظاهرا وباطنا الإسلام، وباطنه على الله ولنا ظاهره. وقوله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون دليل على أن عدم علمه، على أن جهله ليس بعذر يعذر به في كفره، هو كافر لا يعلم، لأنه قال ما بلغته دعوة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلم يؤمن بها، حتى ولو كان لا يعلم، حتى ولو كان يظن نفسه على هدى، فهو كافر مشرك غير معذور بجهله، لأنه ناشئ في الحقيقة عن جهل العاقبة أو جهل الإعراض إلى أن يتعلم، إلى أن يزول عنه هذا الإعراض، لأنه حين تأتيه كلمة التوحيد فهي موافقة لفطرته. وكذا قبول محمد رسول الله، لأن الله فطر العباد على تصديق الرسل وما جاءوا به. لكن أكثر الناس يصدهم ما كان يعبد آباؤهم ويصدهم دينهم السابق، فيعرضون عن قبول هذه الكلمة ويظل يتردد مدة ويقول أبحث وأنظر. فخلال هذه المدة، لأن الله عز وجل يعلم أن كثيرا منهم يسلم، أمر سبحانه وتعالى بإعطائهم هذه الفرصة، ولكن لا يعني ذلك أنهم يكونون مسلمين، هم كفار آمنون هذه المدة، والله أعلى وأعلم. وهذا من هذه الآية الكريمة أوضح ما يبين لنا أن الجهل أنواع، ليس كل جهل يكون الإنسان فيه معذورا بمعنى أن يكون مسلما أو أن يكون غير معذب، بل قد يكون كافرا لا يعلم وهو معذب لأنه أعرض عن الحق لما جاء، ولكن يسمح له بالتعلم وبتماع القرآن مرة بعد مرة لكي يكون ذلك سببا لانتشار دعوة الحق. يقول: ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة. إذا جاء رسولا من الكفار إلى المسلمين حاملا هذه الرسالة فإنه يؤمن حتى يؤديها، بل لو كان واجب القتل كالمرتد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رسل مسيلمة فسألهم هل تشهدون أنه رسول الله، فقالوا نعم، فقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. وكذا عندما جاءه رسل المشركين في الحديبية سهيل بن عمرو وغيره، جاءوه كذا، جاءه غير واحد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمنهم لأنهم يؤدون الرسالة من الكفار إلى المسلمين، لأن المصلحة تقتضي تأمين أمثال هؤلاء. يقول: ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة، كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش، منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو وغيرهم، واحدا بعد واحد. يترددون في القضية بينه وبين المشركين، فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. ولهذا أيضا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، يقول ولهذا أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. وقد قيد الله له هذا الرجل رسول مسيلمة هذا ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة، وكان يقال له ابن النواحة. ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه كان يشهد لمسيلمة بالرسالة، فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست في رسالة. حال دلوقتي كان خلاص في ضمن رعاية الدولة المسلمة، وأظهر الرجوع وأظهر العودة إلى الردة مرة ثانية، فقتله أمر به فضربت عنقه لا رحمه الله ولعنه. والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة، هنا ابن كثير زود أمر آخر وهو التجارة، إذا أتى الكافر في تجارة لمصلحة البلاد، مصلحتنا ومصلحتهم، فإنه يؤذن له في ذلك، هذا أمان جائز. قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: وإذا بينما أنه في السوق قال: فإذا نبطي من أنباط الشام ممن جاء بيع الطعام بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إليه، فدفع إلي رسالة من ملك غسان يقول: بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها أحرقها. هذا رجل جاء من بلاد الحرب، المسلمون كانوا في حرب مع الروم، وقعت غزوة مؤتة وهي حرب، وغزوة تبوك ولم يلقى فيها قتالا لكن كانت استعدادا لقتال، وقعت مناوشات يسيرة من بعد، وكان ملك غسان هذا يحاول الإيقاع بأحد الصحابة في براثن الكفر والعياذ بالله. ومع ذلك فهذا الرجل الذي كان جاء يبيع الطعام بالمدينة كان دخلها بالأمان، لأنه يؤدي تجارة، إنما يتعامل بتجارة، وكان المسلمون يذهبون إلى هناك في تجارة، وهذا الأمر لم يزل موجودا في عصر الصحابة عنهم وفي العصور كلها، بل كثير جدا من البلاد، بلاد الشرق الأوسط كالهند والصين فتحت أجزاء كبيرة منها بالتجار المسلمين، كانوا يدخلون في التجارة. فلا مانع أن يدخل المسلم دار الكفر في تجارة بأمان منهم ويكون أمان منه، وكذلك إذا استأذننا في أن يدخل أمناه كذلك ودخل إلى بلادنا في تجارة. ولكن هذا أمر جائز. هل يجوز أن نرفض دخول التجار؟ نعم. هل يجوز أن نرفض دخول من قال: أنا أريد أن أتعلم الإسلام، أريد أن أسمع القرآن؟ نقول: لا، لأن الله أمرنا، قال: فأجره حتى يسمع كلام الله. والله أعلم. يقول: في فمن قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أو نائبه أمانا، أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام، ما دام جالسا في دار الإسلام، وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. كلمة وطلب من الإمام أو نائبه ليست لها مفهوم، بمعنى هل يجوز أن يكون ذلك في آحاد المسلمين؟ يعني هل يلزم أن يكون من قبل الإمام أم يمكن أن يكون من آحاد المسلمين؟ الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم أن أمان أي مسلم ولو عبد ولو امرأة ولو فاسق أمان لهذا الذي أمنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون زكاة فأولماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. المسلمون تتكافأ دماؤهم متساوية، يسعى بذمتهم أدناهم، أدنى واحد من المسلمين، العبد مثلا، المرأة، أي واحد، أقل واحد شأن الفاسق. لو فاسق عطى أمان لكافر ودخل هذا الكافر بهذا الأمان أصبح آمنا، لا يجوز لمسلم آخر أن ينقض هذا العهد. ولذلك نقول حتى لو دخل هؤلاء الكفار بأمان الفساق من البعض، قضية السياح مثلا ونحو ذلك، ممن يدخل هم كفار نعلم كفرهم، ومن يأتي بهم من الشركات فساق مثلا ونحو ذلك يأتون لفعل منكرات أو في هيئة منكرة، لكنهم ما دخلوا غزاة فاتحين، ما دخلوا بقوة السلاح، وإنما دخلوا في بطريقة يعني تدل على أنهم إنما دخلوا مستأذنين بتأشيرات أو بغيرها، تأشيرات تبقى من القائم على أمر البلاد أو من أحد المسلمين كما ذكرنا. فلا يجوز نقض هذه العهود لأن المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، فلا يجوز قتله ولا أخذ ماله ولا أن يغدر به. يعني بعض الناس يقول لك السياح دول مثلا عشان مش فاهمين الفلوس مثلا يخدعهم فيبيع لهم إيه بأغلى الأسعار بظلم، يبيع لهم الرغيف مثلا بعشرة جنيه مثلا. مثل هذا الأمر، هو دخل إلى بلادنا لا يجوز أن إيه أن يبخس ماله لأنه داخل بعهد وأمان، فما ينفعش أن أقول له حاجة عشان هو مش عارف أن أنا أخدعه بأن أفعل معه ذلك، لا يجوز مثل هذا الأمر، لأنه لا يأخذها إلا عن طريق العقل. ما بيقولوش أن أنا حاغلب ماله، ولو كما ذكرنا أنه يجوز أنه ينقض ذلك العهد وينتهك الحرمة ويأخذ المال عنه أو يسفك الدم، وكذلك ما ذكرنا من الخيانة. يقول لكن قال العلماء لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة، الأمان ده ما يمتدش إيه أكثر من سنة، ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهر. العلماء أخذوها قياسا على فسيروا في الأرض أربعة أشهر، فقالوا إن إحنا الندول نديهم قياسا عليها، ليس هناك نص في الحقيقة، وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان، بعض العلماء يقول يجوز إلى غاية سنة، وبعض العلماء يقول لا ما يزيدش على 14 فترة الأمان. لماذا؟ قالوا لأن الجزية تدفع كل سنة، فإذا أبحنا له الإقامة بعد السنة كأنه كان ذلك وسيلة إلى إسقاط الجزية وإلى أن يزول عقد الذمة، لأنه إذا زاد على سنة ثم سنة أخرى ثم سنة ثالثة، والمؤمن لا يدفع شيئا، لا يدفع جزية ولا شيء، وإنما يمكن أن يدفع عصورا على التجارة التي أتى بها، يجزي على غير الرأس، يمكن أن يدفع عشر ما يدخل به من تجارة الجمارك الجائزة بقى بلا شبهة، اللي هي البضائع التي يدخل بها الكفار أو يخرجون بها في البلاد الإسلام، تضرب عليها عصور يأخذها الإمام، جزية على غير الرؤوس، ضريبة تؤخذ على تجارتهم الداخلة والخارجة إلى من وإلى بلاد الإسلام. فالقول تأثنى قول وجيه وقوي، وهناك اتفاق على ما دون أربعة أشهر، أربعة أشهر فقل، وما بين الأربعة أشهر إلى السنة قولان للعلماء عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمه الله، قول بالجواز إلى سنة، وقول يمنع أن تزيد إقامة المؤمن على أربعة أشهر. والله أعلم وأعلم. هذه بعض أحكام الأمان التي تضمنتها آية سورة براءة، وهي أحد المخصصات لعموم قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. هذا رجل قد وجدناه، هل نقتله؟ لا نقتله، لأنه دخل البلاد بإيه؟ بأمان. فهذا أحد ما يدل على بقاء العهود، على أمر العهود أنه مش منسوخ تماما وليس ملغيا، لكن هذا عهود للآحاد، وأما العهود إلى المدد المعينة فهي للجماعات والأمم والطوائف والدول. والله أعلم وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. طبعا الإسلام هو دين جميع الأنبياء، الأديان الثلاثة دي دين منهم محرفين، واحد هو الحق، ما نزلش من عند ربنا إلا دين واحد، كلمة لكم دينكم ولي دين، أديان باطلة، دين مش قال لكم دينكم ولي دين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل في تعريف البغاة أنهم لهم تأويل سائغ، كيف يكون التأويل سائغا ويقاتلهم الإمام على هذا التأويل؟ التأويل السائغ يمنع فسقهم وتكفيرهم ولا يمنع قتالهم لدرء الفتنة الحاصلة بخروجهم على الإمام. وهذا معاوية رضي الله عنه ومن معه كان له تأويل سائغ في الخروج على علي، لأنه كان يرى قتلة عثمان لم يختص منهم وظن أن هناك تواطؤا، ولم يكن جائزا له أن يخلع عليا رضي الله عنه ولا أن ينزع الطاعة عنه، وقد بايعه أئمة المهاجرين والأنصار. وكان هذا التأويل مانعا من تفسيق أحد من معسكر الشام ومن تبديعه ونحو ذلك، وليس مانعا قتال لحصول البغي، لأنهم خرجوا على الإمام المبايع له الواجب طاعته. فوجود التأويل يمنع كما ذكرنا التفسيق والتبديع والتكفير بالأولى. والتأويل الباطل قد يمنع التكفير، الخوارج تأولوا تأويلا باطلا، لا شك أن تأويل الخوارج في تكفير علي تأويل باطل قطعا. وأما تأويل معاوية رضي الله تعالى عنه وطلحة والزبير فتأويل سائر، لكن لا يجوز الخروج على الإمام، ولولا ذلك لما كان لهم لما أخذوا أحكام البغاة الذين تنفذ أحكامهم التي طبقوها خلال فترة البغي في محل سلطانهم، يمتنع قتل أسيرهم والتنفيف على جريحهم ونحو ذلك من الأحكام المختلفة، لا يعمم عليهم القتل، لا يعني تزول عصمة الدماء والأموال ولا النساء، لا تقسم الأموال كغنيمة. هذه الأمور لا شك أنهم إنما أخذوها لكونهم لهم تأويل سائغ كما ذكرنا. لو أن طائفة خرجت على الإمام بدون تأويل قالوا نحن نريد أن نخلعه لأننا يعني نريد غيره بدون أي سبب، هو رجل عادل ونحن لا نريده، نريد رجلا آخر أسهل منه مثلا، هذا ليس بتأويل. لا، هؤلاء يكون حكمهم قطاع الطرق الذين يغصبون مثلا أموال الناس بالقوة ويقطعون الطرقات بدون تأويل، يقولون لماذا يأخذون الأموال، لماذا يقتلون النفوس، هكذا بالقوة بدون تأويل، فيكون هؤلاء قطاع الطرق. أما إذا كان هناك تأويل سائغ فهؤلاء يكونون حكم أهل البغي. يقول وكما ذكرنا الإمام إذا ذكروا له مظلمة أزال تلك المظلمة أولا، وربما بينها لهم أنها ليست مظلمة، أن ما ذكرتموه ليس صحيحا. عندما راسل طلحة والزبير علي رضي الله عنه في أمر قتلة عثمان بين لهم علي الأمر، فرجعوا في الفعل وبين أنه لم يتواطأ ولم يقصر، وإنما قال ائتوني على رجل بعينه عليه البينة فأنا أقيم عليه الحد. لكن من الذي يشهد؟ من الذي حضر قتل عثمان؟ هم المجموع القتلة، ولم يكن هناك بينة على رجل بعينه أنه قتله، ولذلك لم يكن علي رضي الله عنه مخطئا فيما صنع، كان معذورا، ولذا قابلوا عذره وقال لهم أن التسكين تسكين الأمور والسكون وحصول درء الفتنة والمقدم، واتفقوا على ذلك فعلا إلى أن أشعل دعاة الفتنة من السبائية ومن يعني أتباع بلام سبأ والخوارج وأمثالهم القتال ليلا حتى وقعت الفتنة. فيقول هل وقع في التاريخ مثل هذا؟ نعم، تأويل طلحة والزبير في وقعة الجمل وتأويل عائشة رضي الله عنها، وكان حكمهم حكم أهل البغي، ورغم فضيلتهم وأنهم شهداء لأنهم قتلوا منصرفين عن القتال، ولذلك أعطى علي رضي الله عنه عائشة كمال حقها وردها معززة مكرمة، ولم يكن كما ذكرنا من ذلك لا تفسيق ولا تبديع ولا تضليل، بل كان علي رضي الله عنه يبكي على القتلى من الطائفتين ويصلي على قتل الطائفتين، ويعني بشر من أخبره بقتل الزبير بالنار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بشر قاتل بن الصفير بالنار. فوجود التأويل كما ذكرنا يمنع التفسيق، تأويل معاوية رضي الله عنه ومن معه عبد الله وعمر بن العاص في الخروج على علي رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان مروان خارجا عليه ووصل الأمر وكان عبد الله محقا في قتالهم قتال بني أمية، وغلب هو رضي الله عنه وهزم وقتل، وصار الأمر لبني أمية بالغلبة بالتسلط على البلاد. وكان تأويل هؤلاء سائغا في كونهم يعني أولى بالسلطان، لأن المصلحة عندهم كانت في ذلك. فهل وقع ده معظم قتال الخروج الدول على الدول زي قتال بني العباس لبني أمية كان بتأويل؟ ومثل هذا بعضه يعني كانت هناك مظالم فعلا، ولكن كان هؤلاء الخارجون البغاة من الظلمة أيضا. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن الإمام الظالم يخرج عليه رجل آخر مع أنه لا يجوز الخروج على الإمام، فقال دعه، ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا. فيعني لا يقاتل معه إلا أن يزيل المظالم. يعني إمام إذا كان الإمام ليس عدلا بل إماما ظالما وخرج عليه بغاة، هؤلاء لا يجوز الخروج لهم، لأن الفتنة في القتال أشد. الحسين رضي الله عنه كان معذورا في خروجه على يزيد، لأن كان هناك مظالم، مع أنه كان مخطئا في ذلك عند جمهور الصحابة، ومع ذلك لم يكن يجوز ليزيد أن يقتله. لماذا؟ لأنه لم يزل المظالم التي أخذها الإيه؟ الحسين عليه. ومن هنا كان قتل الحسين ظلما وعدوانا، ولم يجوز لأحد أن يشارك في قتل وقتال الحسين بن علي رضي الله تعالى. لماذا؟ ورغم أنه كان خارجا على الإمام في ذلك الوقت الذي ثبتت بيعته، لأن الإمام لا يجوز له أن يقاتل أهل البغي حتى يزيل إيه؟ المظالم التي أخذوها ويؤدي الحقوق التي طالبوه بتأديتها، ثم بعد ذلك يقاتلهم إن أصروا على القتال وإن أصروا على الخروج، لكن قبل ذلك يكون ظالما إلى قتل. ويكون هم مخطئون أيضا، لأن ليس وجود الفسق من الإمام أو الظلم منه يبيح الخروج مباشرة. ليس كل خطأ يقع فيه الإمام أو حتى معصية أو حتى كبيرة من الكبائر تبيح أن يخرج الناس عليه وتحصل فتنة وقتال وسفك دماء، وهذا الذي وقع في التاريخ. هل معنى منافقا خالصا أنه النفاق الأكبر؟ لا يلزم، بل كان منافقا نفاق العمل نفاقا خالصا، منافقا خالصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصة منهن كان فيه خصة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر. لا يلزم من هذه الأربعة الكفر الناقل عن الملة. ولذلك المنافق الخالص بمعنى غلب عليه النفاق، لكن هذا إذا اكتمل أو شك، لأن النفاق الأصغر ده معناه أنه ذريعة إلى النفاق الأكبر يوشك أن يقع فيه، فإذا اكتمل لم يعد هناك بينه وبين النفاق الأكبر إلا شيء يسير يوشك أن يقع في أي لحظة. وغالبا من اكتمل في هذه الخصال ما يقع أو ما يؤدي به الأمر إلى النفاق الأكبر ولا يرون، لكن لا يلزم أن يكون الآن قد وصل إلى النفاق الأكبر. اجتمعت الخصال الأربعة في أبناء يعقوب عليه السلام، حدثوا فكذبوا، ووعدوا فأخلفوا، قالوا إن له إيه؟ لحافظون، وحفظوه بل أهانوه أعظم الإهان، وعاهدوا فغدروا، وخاصموه ففجروا. فالخصال اجتمعت فيهم وما كانوا كفارا. خالصا يعني تام من النفاق، لكن النفاق أصلا نوعين، هنا اكتمل النفاق العملي، لم يبق شيء بعد ذلك إلا النفاق ليه؟ الاعتقادي، لكن ده على حافة النفاق الاعتقادي. إن كان أمان الفاسق للكافر للإفساد في الأرض خاصة النساء منهم فمن حكم يمنع من ذلك؟ الإمام من حقه أن يمنعه من إعطاء الأمان، لكن يبلغ الكافر أن أمان هذا الرجل لاغي، اذهب إلى بلدك. إذا نقول له ارجع لبلدك، أمان هذا الرجل لاغي. الإمام الحاكم يعني هو الذي يلغي امانه، بس معنى الغاء الامان انه ما عودش المده اللي كان يعودها، بس يرد الى ايه؟ الى بعد انه ما دخلش بالقوه كما ذكرنا. والله اعلم. الفرق بين اسقاط الفريضه وعدم قبولها، نقول لا زكاه لمن لم يصلي، لا صلاه لمن لم يزكي، لا يقبل الله الصلاه بغير الزكاه او نحو ذلك. ايه الفرق بين اسقاط الفريضه؟ معنى عدم القبول عدم الثواب، لأنها لم تؤدى على الوجه المشروع، لأنه لم يتب إلى الله عز وجل من الكبيرة العظيمة التي هو متلبس بها، لم يقل يعني صادقا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يقل الله أكبر صادقا، لم يؤدي الصلاة كما ينبغي، أسقطت الفريضة بمعنى لم يعاقب على كونه ترك الصلاة، لم يعاقب على كونه أفطر في رمضان، ولا يطالب بالقضاء هذه الأيام التي أفطرها. ولكن هل له ثواب في ذلك؟ ليس له ثواب. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا ثواب له في صيام المتبرجة، لا ثواب لها في صيامه. لكن نقول لهم أفطروا؟ لا نقول لهم أفطروا، وهكذا نقول لهم اتركوا الصلاة إذا لم تزكوا؟ لا نقول لهم ذلك، ولكن لا ثواب لهم في تلك الصلاة إذا لم يزكوا. هل إجماع الصحابة على قتال المرتدين ومانع الزكاة ومدعي النبوة أنهم أجمعوا على تكفيرهم يعني مانع الزكاة وأنهم تحت حكم واحد مع المرتدين ومدعي النبوة؟ لا، لا يلزم ذلك، هم أجمعوا على القتال، الخلاف لم يكن إلا في القتال واتفقوا على القتال. أما التكفير فمسألة أخرى، ولم يذكر في الأحاديث اتفاقهم على التكفير حتى ادعى ذلك البعض، إنما اتفقوا على قتالهم، أجمعوا على القتال. وأما قتال المرتدين ومدعي النبوة وأتباعهم فلا نزاع أنه قتال ردة، وأما قتال مانعي الزكاة فهم قتال الطائفة الخارجة عن الشريعة. وهذه بعض العلماء يراها أقرب إلى قتال الكفار في نوع القتال، وإن لم يكفروا يقال يقاتلوا كالكفار وإن لم يكفروا. يعني إيه؟ يعني يدفف على الجريح، يزهق، يجوز قتل الأسير، يجوز الرمي بالعظيم الذي يعم إتلافه ونحو ذلك. ومنهم من يقول هو أقرب إلى قتال أهل البغي، فلا يجوز قتل الأسير ولا التزفيف على الجريح ولا القتال بما يعم إتلافه، ولا يجوز قطع الشجر، ولا يجوز. عامة العلماء لا يجوز، بل لا أعلم فيه خلافا في المتأخرين، سبي النساء والأطفال من الطائفة الخارجة عن الشريعة. يعني الطائفة الخارجة، يعني الطائفة الآن الخوارج مثلا إذا قتلوا إلا من يكفرهم كبعض أهل الحديث، وعامة العلماء خالفوا أهل الحديث في تكفير الخوارج. لو قاتلوا الخوارج هل يسبون النساء والأطفال؟ لا يسبونهم عند الجميع، عند جميع المذاهب الأربعة وغيرهم، إلا ما ذكرنا من أهل الحديث الذين يكفرونهم. وقال المنذري لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفير الخوارج. ولما قتل علي رضي الله عنه الخوارج لم يؤثر عنه أنه سبى ولا يعني أثر النساء والصبيان ولا فعل شيء من ذلك، بل الصحيح المسند عنه أنه لم يقسم الغنائم، على أن تقسيم الغنائم فيه قولان مرويان عن علي، وبناء عليه هل تخمس الغنائم الخوارج أم لا فيه قولان للعلماء والله أعلم. فالإجماع على القتال ليس على الردة. في حديث أبى الله أن يقبل توبة قاتل مؤمن، ما معناه في ظل الإجماع على عدم التكفير لقاتل مؤمن؟ قبول التوبة التي تسقط جميع الحقوق كما ذكرنا، لا يقبل الله توبة قاتل المؤمن التي تسقط عنه جميع الحقوق. وأما قبول التوبة فيما بينه وبين الله مع كونه يسلم نفسه لأولياء المقتول، ويبقى حق المقتول الله عز وجل إن صدقت توبة القاتل أرض المقتول من عنده يوم القيامة إن شاء، فهذا ليس بممتنع والله أعلى وأعلم. وحتى من يقول لأنه لا تقبل توبته يقول يعذب بالنار ولكن لا يخلد فيها، ما معنى اختلاف الروايات الإمام أحمد في القول الواحد؟ هل يغير رأيه؟ ليس الإمام أحمد وحده، الشافعي فيه عنده أيضا أقوال، قول قديم وقول حديث قولان، والإمام عنده روايات، كان يختلف اجتهاده في الأحوال المختلفة، وكان يقول القول ويرى غيره في وقت آخر، ليس هذا بممتنع والله أعلم. قول الله عز وجل في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما المقصود هنا بالنصارى؟ اشمعنى النصارى ما اليهود الذين هادوا؟ كل هؤلاء الموحدون من أهل الملل الذين لم تبلغهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ممن كان من أهل التوحيد، لأنه قال من آمن بالله واليوم الآخر. أما من قال أن الله هو المسيح ابن مريم، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة، فهؤلاء كفار بنص القرآن، ليسوا من الذين آمنوا. أما الموحدون من هؤلاء من آمن منهم بنبيه ولم يأتيه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعامل صالحا بما علم من التوراة الإنجيل فهو مقبول عند الله عز وجل، ناج عند الله. ومن كان منهم بلغه خبر الرسول فصدقه كعبد الله بن سلام ورقة بن نوفل، فهؤلاء أيضا ناجون عند الله، في لهم المنازل، لهم الجنات، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه خبره فليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر. من كذب الله كيف يكون مؤمنا؟ الله يقول في كتابه محمد رسول الله، وهذا يقول ليس برسول. والله يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهو يقول لست برسول إلينا ولا إلى غيرنا والعياذ بالله. فهذا خارج من الملة، وهو كافر، خارج من ملة الإسلام التي بعث بها عيسى، كفر بعيسى وكفر بموسى. فاليهود والنصارى في هذه الآية هم الموحدون منهم. بعض النصارى يقول إن المسيحية انتشرت بدون السيف، ومن الإسلام فانتشر بالسيف، يزعمون بذلك أن دينهم هو دين الرحمة والإسلام دين عنف وقتل. والله إن انتشار الإسلام بالسيف ليس بمعنى أن أكره الناس على ذلك، بل دولته قامت بالسيف والحمد لله، وما أكره أحد على الدخول في الإسلام، وإنما أزيلت الطواغيت التي تحجب النور عن الخلق، أزيل من يدعو إلى عبادة الطاغوت. فمن هنا كان الرحمة بالشعوب التي انتشر الإسلام فيها بحمد الله كانت أعظم وأتم. ومن يتدبر تاريخ النصرانية يتأكد أن عقيدة التثليث فرضت بقوة السلطان وبالسيف، وأن كل من يخالف كانت تفرض له محاكم التفتيش الرهيبة التي لم يعرف التاريخ لها مثيلا قط. فكيف يزعمون أن هذه النصرانية انتشرت بدون السيف؟ النصرانية الحقيقية فعلا انتشرت بدون السيف، وكانت رحمة، وهي التي بعث بها المسيح عليه السلام، وهي الإسلام، وظلت كذلك طيلة 3 قرون وزيادة. ثم بعد ذلك حوصر أهل التوحيد وغلب أهل الشرك والكفر بقوة السلطان وباللعن والطرد لكل من خالفهم. وعندما دخل المسلمون مصر أما وجدوا النصارى مضطهدين غاية الاضطهاد لمخالفتهم فقط في المذهب، لأنهم مذاهب كل منهم يكفر الآخر، كانوا مضطهدين أشد الاضطهاد من الرومان، فما يقولون أنها لم تقم بالسيف. الكفر الذي فيها قام بالسيف، ونسأل الله العافية، لأنه مما لا يقبله عقل ولا نقل ولا شيء. بعض الناس يقول أن الجهاد حرب دفاعية فقط، الآية أوضح ما يرد على هذا القول، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقودوا لهم كل مرصد. حرب دفاعية عن الإنسانية نعم، عن حدود دولة صغيرة معينة لا، أما أننا ندافع عن البشرية نعم، هذه فعل إن كائن قال ذلك وعناه وما يعنيه بالتأكيد، إنما يعني أنها دفاعية ضد هجوم عدو على بلد معين بعينه، هذا كلام فاسد بلا شك. الإسلام شرع الله الجهاد لأهله دفاعا عن البشرية كلها. هل يجوز قتال المشركين عموما في أي بلد حتى لو كان بيننا وبينهم معاهدة كما ذكرنا المعاهدات الشرعية الموافقة للشرع؟ يجب أن تحترم وترعى. من المأمور بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم؟ المسلمون، وإنما يقدرون على ذلك بوجود الإمام الذي يتولى ذلك. وكل طائفة مؤمنة قادرة على إقامة هذه الواجبات يجب عليهم أن يقوموا بها في وجود إمام، وإن لم يوجد أقامهم من يقوم بهذا الأمر، من يؤمرونه ليقوموا بهذا الواجب الشرعي، كما قال ابن تيمية رحمه الله أمر الله المؤمنين بالحقوق والحدود، خاطب الله المؤمنين بالحقوق والحدود خطابا مطلقا، فذكر منها هذه الآية، قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزاني والزاني فاجلدوا، وكذلك قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذا خطاب مطلق للمسلمين، الأمة الإسلامية هي المخاطبة بهذا، ولكن لا قدرة بغير سلطان، لابد من السلطان حتى يقوم، فإن وجد فهذا يجب أن يكون معه، وإن لم يوجد أقاموا من يقوم بهذا الواجب، لأنهم لا يقاتلون كأفراد، ولا يمكن القتال كأفراد إلا عندما ينزل عدو ذلك فكل يسعى بقدر ما يقدر عليه، ولكن ليس ان هذا خطاب لولاة الامور على حسب رغبتهم، هذا خطاب للمسلمين. فان ضيعه مثلا الولاء قام به من يقدر عليه بالضوابط الشرعية المعروفة. يقول هل معنى ذلك الذي تقول ان نخرج من المسجد الان لنقاتل من يشرك بالله من النصارى وغيرهم؟ هداك الله. نقول هذا لا يكون كذلك، لان هناك من هو ذو عهد، هناك من له امان، ومن ليس له كذلك فلا بد حتى يقدر على قتاله القتال الشرعي من استيفاء الشروط اللازمه لذلك، من وجود القوه والشوكه والامام كما ذكرنا من اهم ذلك، والله المستعان. وانصحك بمراجعه مقالات السلفيه ومناهج التغيير وكذا فقه الجهاد في سبيل الله، لانها تبين كيفيه قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الواجب الشرعي. فهو بدا اصلا بتاسيس الشخصيه المسلمه المتكامله، وبدا بعد ذلك بوجود الطائفه المؤمنه في دوله المدينه، وبعد ذلك شرع القتال. اما ان يقاتل الناس دون ان توجد الشخصيه المسلمه التي هي التي تطبق الاسلام والايمان والاحسان، ودون وجود الطائفه المؤمنه، فهذا يترتب عليه من ضياع الاسلام وضياع الدين اضعاف مضاعفه من المرجو من اقامته. فانما يقوم بذلك الامر بعد كما ذكرنا مع مراعاه الضوابط الشرعيه والحقوق، انما تقدم الاولويات التي قام بها النبي عليه الصلاه والسلام اولا، ثم يقدرون على ما فرض عليهم من الجهاد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان الإمام الكبير ليس مطاعا أو طاعته ليست تامة، فعلى كل من تولى امر من كان من اهل الطاعه ان يقيم الحقوق في اهل طاعته. ولذلك اذا كان زي الخليفه في عهد الصليبيين لم يقم بما يجب عليه، انه كان غير مطاع وقام بذلك الواجب نور الدين رحمه الله، فكان نصره نور الدين محمود ثم صلاح الدين بعد ذلك نصره واجبه. والخليفه ما نقول ملوش طاعه في الحقيقه، الناس الراجل قاعد في قصره ليس له دخل بشيء، لا يقدر على شيء، فكانوا هم الذين يقيمون الامر، ولكن في النهايه بقوه السلاح اصبح الخليفه مطيعا له. لما وجد القوه والسلطان اصبح الخليفه هو الذي يقول السلطان فلان في صلاح الدين. لكن صلاح الدين في الحقيقه لو نخدع انفسنا لو قلنا انه عين من قبل الخليفه ابتداء، انما غلب على الامراء المفسدين بعد موت نور الدين وطهرهم بالسلاح، واصبح هو السلطان الحقيقي الواقعي، ولذلك هو الامام المطاع، والخليفه نفسه سلم الامر له بعد ذلك بعد ما تمكن هو. فواقع الحال ان هو قام بالواجب الشرعي، القادر على القيام بالواجب الشرعي يجب ان يقوم به. لو تصورنا احد الاشخاص في مجاهل افريقيا او جزر البحار او مكان ما لم يصله خبر الرسل، اي رسول منهم عليهم الصلاه والسلام، ثم اتاه خبر رساله الاسلام بان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فحدث للرجل نوع تردد وشك وقال ابحث عن هذا الدين، فاخذ نفسه الى احد بلاد الاسلام وفي الطريق هناك دون نطق الشهاده، فما حكمه؟ هو كافر لا شك في ذلك، لان الاسلام لا يثبت بغير التصديق الباطن ونطق الشهاده. فاما كونه معذورا او غير معذور فحسب ما وقع في نفسه، لانه ان كان قد صده عن ذلك شبهات سمعها عن الاسلام فهو يبحث عنها، وهو لم يصله الخبر صحيحا فهنا يكون معذورا. اما اذا وصلته لا اله الا الله محمد رسول الله صحيحه صريحه واضحه، فالفطره كما ذكرنا موجوده في باطنه تؤكد له صحه هذه الكلمه، لن يعرض عنها الا بسبب من الدنيا. فان وقع له تردد بسبب ظلم وقع عليه، شبهات اثيرت عن الاسلام وعن رسول الاسلام فهو ما زال يبحث عن ذلك فهو معذور، لكنه كافر معذور يمتحن يوم القيامة. ليس انه معذور بمعنى انه يكون مسلما، لا يكون مسلما الا اذا اتى بالشهادتين. الفتاة التي مسخت حيوانا، الله عز وجل اعلم بصدق هذا الخبر، وقد سمعت من بعض الافاضل او عن بعض الافاضل ان هذا الخبر قد كذب. نحن لا نحتاج الى مثل هذه الاكاذيب. الذي يشككني اكثر انها صورة مرسومة، فلا تنشر صورا مرسومة لان الرسم لا يجوز. ها ده زي المرسومة بالضبط، ما زلنا عملت شفتها. الله اعلم. انا اقول يتثبت في السند. الكتب المضلة والاذكار البدعية، هل ماذا يصنع فيها؟ يزيلها ما استطاع يعني لكن يعني بحيث لا يعني باذن اصحابها حتى لا تقع فتنة. رجل سب الدين وهو يعلم انه حرام ولا يعلم انه كفر. لو سب دين الاسلام فقد خرج من الملة، ولو كان يظن ان هذه صغيرة من الصغائر، لان هذا من جهل العاقبة الذي لا يكون عذرا. هل ذلك من معلوم الدين بالضرورة؟ تحريم سب الدين من معلوم الدين بالضرورة، اما كفره وعدم كفره فليس معلوم الدين بالضرورة. لكن المنع من ذلك في اي دين من الاديان هذا يعلمه الكافر وليس فقط المسلم. الكفر يعلمون ان سب الدين عند اهل الاسلام منكر، هل يشك في ذلك احد؟ نعم. اما سب الديك بالكاف فلا يجوز، لان الرسول نهى عن سب الديك وقال انه يوقد للصلاة. ثم هو يتشبه باهل الردة، يقول بيسب علشان الناس تتوهم انه يسب ليه الدين تغليظا له، فهو يتشبه باهل الردة، نخشى عليه ان يقع فيهم. نعم لا يكفر. يقول حضر مفتي جامع الحسين الكلية وسئل عن حكم الصرف المسجد الذي به قبر، فقال انه يجوز. ردت عليه طالبة فقال اسكت يا جهلة، فانك تمنع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما جهلت، ولكن جهل هو. ما تظن اذا كان هو امام المسجد الذي به القبر، اتظن انه يقول الصلاة فيه باطلة ولا تجوز؟ فماذا يصنع اذا هو؟ نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ القبور مساجد، اني انهاكم عن ذلك. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وقال الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحين مساجد، الا لا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. كل هذه احاديث في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن خارج مسجده، دفن في حجرته، ولكن الضروره اقتضت توسعه المسجد حول القبر، وقد بنوا مقصوره كبيره جدا خارج القبر، بل خارج حجره عائشه. القبر الحالي المقصوره الحاليه اوسع من حجره عائشه عده مرات. حجره عائشه داخل هذه المقصوره التي بداخلها القبر. يعني حجرة عائشة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، المقصورة الحالية جزء أصلا من المسجد ضمنها. المقصورة دي بنيت من في عهد قايتباي، أو أخذت جزءا من المسجد. ففي خمس جدران في الحقيقة داخل هذه المقصورة. الجدار ده في جدار بني أيام عمر بن عبد العزيز، هو الجدار الخماسي الذي جعلوه محرفا مثلث إلى جهة عكس جهة القبلة حتى لا يستطيع أحد استقبال القبر مباشرة. عملوه جدار خماسي كده، الجهة التي من أراد أن يستقبل القبر فيها جعلوها مثلثة والتقى عشان ما حدش يستقبل القبر مباشرة. وهناك جدار حجرة عائشة، وهناك جدار بنته عائشة رضي الله عنها لما دفن عمر رضي الله عنه. أربعة جدران، الجدار الحالي وأربع جدران أو ثلاث جدران داخله. فهذا كله متسع حول القبر، وليس أنه اتخذ القبر مسجدا، يعني محدش يعرف يخش جوه عشان يصلي جوه نهائيا منذ زمن عائشه رضي الله تعالى عنها. فهذا امر، انما اتسع المسجد حول القبر من جميع الجهات، وهذه ضروره مختصه بهذا المسجد، عدم امكان نقل القبر وعدم امكان نقل المسجد. اما غيره من المسابد فمن دفن في المسجد فهذا قد دفن في مكان لا يجوز الدفن فيه، فيجب ان تخرج الجثه وتنقل الى مقابر المسلمين. واما اذا كان الرجل مدفونا فاتى الناس فاتخذوا فوق القبر مسجدا او عند القبر مسجدا، فيجب ان يزال هذا المسجد لان هذه مقبره المسلمين ولا يجوز ان تتخذ مسجدا. فاما قبر النبي عليه الصلاه والسلام فشيء اخر. العبره بالكثره؟ نعم نعم. الاف المساجد دي الواجب لا يزال اللاحق، السابق هو اللي يترك. ولو كان في الخلف يتعمل ممكن اذا امكن عمل فصل بحيث يكون هناك ممر وطريق ولا يقصد المسجد لاجل القبر فنعم، زي مسجد في بيته. لكن اصلا في الحقيقه جنب المقابر، القبر بتاع الراجل جنب المقابر، خدوا القبر بتاع الراجل وعملوا له ايه ضريح وعملوا له مسجد بعد كده. فهذا اذا امكن فصل وضم القبر الى بقيه المقابر وجعل طريق ممر بين المقابر وبين المسجد زي المساجد الاخرى فلا باس. اذا لم يمكن ذلك ينظر في من كان سابقا، فالمسجد سابق يبقى القبر يخرج ويدفن الرجل في مقابر المسلمين. القبر لاحق، القبر سابق، يبقى ده اعتداء على صاحب القبر ويجب هدم المسجد ده لان هو يزال عنه البناء. ولو كان دول بقى ينظر في التاريخ ايهما كان اسبق. الله اعلم. ممكن يزال القبر ويدفن في مقابر المسلمين ويصبح المسجد كما كان. لا يزال القبر، القبر يزال. محل بلاي ستيشن ولعب اطفال وصبيان بالتلفزيون يغلق وقت الصلاه، في المال المكتسب من هذا الحلال ام حرام؟ اذا لم يكن يلعبوا قمارا على المغلوب يعني فلا نحب هذا الكسب ولكن ليس بحرام. اخذ جنسيه دول كافره، هناك من شدد جدا من العلماء المتاخرين في مساله اخذ الجنسيه وجعل ذلك من باب الكفر، وهناك من سهل فيها جدا. والصحيح ان هذا لا يلجا اليه الا عند الاضطرار، واما الاصل فلا، لانهم يلزمونه عند الدخول في هذه الجنسيه الى القسم على احترام اما الملك او الدستور او النظام، وهذا فيه ما فيه معلوم من الكفر الذي ابتدعوه واخترعوه. والكثير من يطلب الجنسيه لا ينطق بهذا القسم وانما يترك نفسه ساكتا وسط المجموع الذي يقسم، ومع هذا فلا يجوز انه يشهد منكرا ويسكت عليه. لكن اذا اضطر انسان الى ذلك فان لم يكن له ماوى يؤويه، ولو رجع الى بلاد المسلمين لما ورد مكانا يؤويه، ككثير من الناس من اهل فلسطين لا ما يجدون مكانا ولا بد لهم من التنقل بجنسيه معينه ولا يستطيعون الا ان ياخذوها مثلا من اليهود، فهي مثل من ياخذها من البلاد الاخرى. والله اعلم. تدين دعاء قوي جدا في هذه المطويه، لا ادري صاحب هذا الدعاء الذي الفه. فنعم صحيح انها ادعيه لا باس بها في الجمله، ولكن ان يقال هو دعاء قوي جدا ويجعل في مطويه كصفه الاذكار التي وضب عليها هذا ليس من السنه بل يلحق بالبدعه. البتاع دي نبه عليه، نبه عليه. وفي دعاء الحفظ ايضا برضه غير ثابت والله اعلم. استاذنهم وخذها معك. في اشياء صحيحه فيه ولكن في اشياء غير سويه. خذها استاذنهم. كيف ممكن الجمع بين حديث كلتا يديه يمين والحديث الذكر فيه ان لله يمين وشمال؟ ليس من تعارض، شماله سبحانه وتعالى يمين مباركة. يمين شمال البشر فيها ضعف وقلة عن اليمين، فنزه الله يده الأخرى عن النقص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين مباركة. أو يقال أن الشمال لها اسمان، اسمها يمين واسمها شمال، لأن الكيفية في حق الله عز وجل مجهولة لنا. فنحن لا يصلح ان تكون اليد شمال ويمين في نفس الوقت، في حق الله عز وجل تسمى يمين وتسمى شمال. والأقوى عندي أن الشمال وأولاد الأخرى هي في البركة والقوة يمين مباركة، ليس فيها نقص عن الأخرى، هذه يمينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.